حفيظ يا رب. دي الكلمة اللي بسمعها من 10 سنين كل ما حد يبص بوشي. من يوم ما اتحرق جلد وشي واصبحت مشوهة بقيت زي الوباء. الناس بتنفر مني، خطيب اللي كان بيعبدني رماني، نظرات الحسد والغيرة اللي كنت بشوفها في عينين أصحابي من جمالي حلت محلها نظرات الرساء والاشمئزاز. الحكم علي أعيش بقيت حياتي عانس دميمة مشوهة. مش عارفة يا بنتي والله أعذرك ولا ألومك، لكن اللي أطلبه منك إنك تخرج من حياة رفعت، كفاري عن ذنبك وسيبيه يرجع لبيته ومراته. مع الأسف يا هاني فات الأول. قصدك إيه؟ الأستاذ رفعت ما بقاش يصبح لبنتك، بقى من حقي أنا لوحدي. يعني إيه؟ يا هاني امسكي أعصابك شوية، الدكاترة قرروا إنه فقد بصره. إيه؟ بتقول إيه؟ مش معقول. علشان كده قلت لك إنه أصبح من حقي أنا وحدي، هو أعمى وأنا مشوهة، إحنا الاتنين حنكون أنسب لبعض من أي حد تاني. لأول مرة أحس بإني ليا مستقبل، لأول مرة حلقي إنسان يبصلي من غير ما يشمئز في شكلي. أرجوك يا هاني، أرجوك تخلي بنتك تخرج من حياته، ازاي حيرضى على كرامته انه يرجع لها بعد ما فقد نور عينيه؟ وهي ازاي حتستقبل صدمه زي دي؟ عندك حق يا بنتي. سامي ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ ماما مفيش اخبار عن رفعت. رفعت سافر بقاله اسبوع يا حبيبتي. سافر فين؟ بيقولوا راح بلاد برا. سافر برا وسابني لوحدي. اخسى عليك يا رفعت، تسيب سامية اللي بتحبه اللي بتعبدك وتسافر. بس يا سامية يا حبيبتي، العياط بيأثر على صحتك، بكره يرجع لك يا بنتي. الصبر كويس سامية، أنا حاخدك معايا تقعدي لك كام شهر في العزبة، إيه رأيك؟ حاضر يا ماما. بونجور يا مدموسيل. أهلا وسهلا ست رجاء، إزاي الأستاذ رفعت النهاردة؟ عال، الفطور دخله دلوقتي. محدش بيأكله؟ لا، أنا حبيت أكله مرضيش، الظاهر نفسه عزت عليه إن حد يساعد. يمكن حضرتك لو ساعدتيه يكون أحسن. طيب متشكرة، أنا رايحة. المية من فضلك يا مدموزيل، المية مش لاقيها. المية اهي يا رفعت. مين؟ رجاء؟ ايوة يا حبيبي رجاء. انا افتكرتك الممرضة. انا بدلها يا حبيبي، انا هكون ايدك وعينيك. متشكر اوي يا رجاء، ده عطف مش هنساه ابدا طول حياتي. لكن ايه؟ لكن انا اصبحت انسان عاجز. معايا مش هتكون عاجز ابدا يا حبيبي. انا ما بقاليش اي امل اعيش عشان حصحي امالك يا رفعت، هكون تحت امرك، مش هخليك تشيل هم ابدا. المال عندي كتير، لكن السعاده ما كانتش من نصيبي ومش هتكون من نصيبي يا رفعت الا معاك. أنا بعد اللي حصل من حماتي إنها تمشي وتسيبني لما عرفت إني فقدت بصري، ما قبلش أبداً إني أرجع لهم تاني. أنا هقعد معاك يا رجاء، هحاول أدي شوية دروس خاصة في البيانو وأعيش بعيد عن الناس والمجتمعات. اللي يهمني إنك تكون معايا يا حبيبي. وبعدين يا سامية، هو مفيش غير المزيكا دي، ما تشوف حتة تانية. ودي مالها يا ماما؟ انتي مش عارفة انها اعز قطعة عندي. ايوة بس بتفكرك بالمرحوم رفعت يا بنتي.

صبرك يا سامية، ربنا حكمته واسعة يا بنتي وفضله عميق، دلوقتي حنسمع خير إن شاء الله. يا رب. هي العملية لسه ما خلصتش يا تيتا؟ حالا يا حبيبتي حالا، دلوقتي تشوفي بابا يا سهير وحيشوفك هو كمان بإذن الله. أهو عامل دكتور سمير خالص. هي يا دكتور سمير. اطمني اطمني يا سامية، دي أسهل حالة وناجحة بإذن الله، بس أرجوكوا تروحوا أنت دلوقتي. يعني مش حاضر أشوفه النهاردة. أصله لسه تحت تأثير البنك، مش عايزكوا تقابلوه النهاردة، أفضل قوي إن أعصابه تظل هادية النهاردة، وما فيش مانع أبدا تيجوا بكرة تعرفوا النتيجة. هيا دكتور. شش. هدي أعصابك. طمني. مبروك. ربنا يبارك في عمرك. صحيح. لا لا لا لا بلاش العياط ده النار، ما تخليهوش أول ما يشوفك يشوفك وأنت بتعيطي. أنا بعيط من الفرح. يلا يلا امسحي دموعك. ادخلوا يلا بهدوء، أنا مهدت لكم الطريق وفهمتوا إنه هيشوفكم دلوقتي. يلا يلا هو منتظركم. رفعت. سامية. حبيبي. حياتي. بابا. بنتي. روحي. تعالوا تعالوا ببوسكم. تعالوا ألمسكم بإيدي عشان أصدق إني. 12 سنة يا رفعت، 12 سنة. سيبي الماضي يا سامية، إحنا ولاد دلوقتي، من النهاردة هنبدأ حياة جديدة خالص. من فضلك يا مدموزيل. أفندم. الأستاذ رفعت شاكر بلغني إنه بيعمل عملية في عينيه هنا. أيوة، حضرتك مين؟ أنا اسمي رجاء، رجاء فريد. طيب أخش أقول لك. لا يا مدموزيل أرجوكي، خليها مفاجأة، أنا هخش له لوحدي إذا كان ممكن. هي أوضته فين؟ أهي. أشكرك. ادخل. مين حضرتك؟ عايزة حد يا هاني؟ أنا لا لا يا أستاذ، أنا غلطت في الأوضة. ثم عاد الربيع، تمثيلية من تأليف أنور عبدالله. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات جمال إسماعيل، صلاح سرحان، نادية السبع، نعيمة وصفي، عمر عفيف، ليلى الضماطي، سناء جميل، سعد أردش، سهير عبد الفتاح. قام بالعزف على البيانو بهاء الدين عثمان. التمثيلية من إخراج ديمتري لوكا. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز يوم 8 أغسطس عام 2021 بعد رحلة ثرية في عالم الفن، ونسترجع دمها الخفيف وتلقائيتها مع هذه الحلقة من برنامج حوار صريح جدا مع الزميلة التلفزيونية النجمة منى الحسيني. أعزائي المشاهدين، ضيفتنا النهاردة فنانة قدرت تثبت وجودها في الفترة الأخيرة، ولو إن الحظ ساعات بيعاندها. لما قالت لا في المسلسل الشهير تألقت، ولما قالت لا في إحدى المسرحيات واعتذرت جابوا غيرها. أعزائي المشاهدين، معانا ومعاكم وضيفة حلقتنا النهاردة والفنانة المتألقة دلال عبد العزيز. فنانة دلال عبد العزيز، اهلا بيكي وكل سنه وحضرتك طيبه. اهلا بيكي وكل سنه وانتم طيبين، ويعودها علينا بخير يا رب، ورمضان كريم. الله اكبر. مستعده للحوار صريح جدا؟ مستعده وربنا يستر. انا جايه يستر ان شاء الله. انا جايه ومأمنه نفسي. مأمنه نفسك ازاي يعني؟ بقراءه بقى القران والحاجات في الدنيا. لا ربنا معانا احنا الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. مدام دلال، بيقولوا عنك ان دلال عبد العزيز اصبحت في التلفزيون نجمه، وفي المسرح بتحاول النجوميه، وفي السينما بعيد عن النجوميه. تتفقي ولا تختلفي معانا؟ اتفق في ان يعني انا والله ما بعترف ابدا ان انا بقيت نجمه في اي حاجه. خالص. تواضع يعني ولا ده واقع؟ لا لا ده واقع. لا ده واقع، مش تواضع يعني. انا لسه حاسه ان انا لسه ما اخدتش فرصتي الحقيقيه، ولو اني دايما بحمد ربنا على الخطوات اللي انا بعملها. انا يمكن طلعت ببطء شويه ليه؟ عن بنات جيلي. يعني لكن بقول ان ربنا عوضني في حاجات تانية، يعني كونت اسرة وبيت وولاد، فدي يعني في من بنات جيلي ربنا يوفقهم ويعملوا بيت واسرة، بيبقوا ساعات مركزين اول ما بيدخلوا على النجومية، انما انا كنت مركزة نفسي امثل طبعا وانجح، بس كنت نفسي اتجوز برضو واخلف يعني الحمد لله، الحمد لله احسن من مليون نجومية. فهي يمكن الفترة دي عطلتني شوية عن بنات جيلي، وبعدين بقى في ظروف تانية كتير بالذات في السينما، يعني انت صحيتي في السينما، حكايه ان انا مش ما خدتش حقي خالص في السينما، وده يمكن يرجع لي زي ما بيقال التوزيع، يقول لك انا من وانا جديده متعقده من التوزيع ده، انا ما كنتش فاهمه يعني ايه توزيع. الوحيده اللي هنبتدي بيها ان شاء الله عقده كلمه التوزيع، انا وانا جديده كنت مضيت فيلم واتنين كبار جدا، وكانت يوم ليا فرصه كبيره قوي، وبعد ما امضي واجهز نفسي واحضر هدومي وابقى فرحانه جدا ان انا هشتغل مع مخرج كبير وفي موضوع كبير ومع نجوم كبار ما هماش محتاجين اسم كبير جنبهم، يعني يكونهم انهم يقدموا بنت جديده، فده يبقى شيء جميل. يعني ابص الاقي المنتج جاي كده وهو مكسوف او مدير الانتاج بيقول لي معلش معلش يا انسه دلال احنا مش هنقدر نخليكي تلعبي الدور ده، اللي اقول له ليه؟ اتخض بقى وازعل طبعا واتاثر قوي، فيقول لي عشان التوزيع اعترض عليكي عايزين اسم. فبقيت اقول يا رب التوزيع ده ايه؟ انا فاهمه انهم مثلا عملوا جوابات استفتاء للناس في البيوت وقالوا بتحبوا البنت الجديده اللي اسمها دلال، يقوموا يقولوا لا فشلوني، فقلت حقهم، الجمهور الناس مش حباني. فهمت اخيرا ان التوزيع ده فرد واحد بيحكم، ايوه بيحب فلانه او ما بيحبش فلانه، بيفضل النجم الفلاني وما بيفضلش. قلت يا اولاد ايه، فهمتها امتى بقى؟ بعد كذا سنه وبعد ما كنت اتعطلت. وما انا بزعل جدا في كده، لان انا كان في الفتره دي يقابلني مخرجين كبار جدا وكان يقولوا لي انت خامه كويسه ولو خدتي فرصه هتبقي كويسه، اقول لهم طب ايه اللي مانعكم؟ اتاري المخرج زيي يعني، المخرج برضو بيتحكم فيه الموزع، فهي يعني جت كده. فبزعل قوي ان لما بيلاقوا وجه جديد بيبقى عايز فرصه وما كلهم ما يقفوش جنبه ليه؟ عشان كده انا دلوقتي اول ما بلاقي حد جديد، بنت او شاب جديد وشكله يبشر بالخير، بحاول اسرع بالفرصه على قد ما اقدر، يعني مثلا ابقى بشتغل في عمل ويدوروا على بنت جديده اقول لهم في بنت جديده في المسرحيه الفلانيه شفتها كانت كويس وارشحها، ليه لا؟ مثلت كم فيلم سينمائي الى الان؟ لا ده كتير، بس افلام سكه كلها. عملتيهم ليه؟ يعني اللي يكبر الفنان ويعمل اعمال هو مش راضي عنها. ما انا هقول لك بقى، يعني انا في الفتره الاولى ما اخدتش حظي وفرصتي، ولو اني اشتغلت بعض الاعمال القليله جدا اللي مش بطاله يعني مع مخرجين واسماء كبيره، بس قليله قوي، لكن كانوا بيظلموني مثلا في الدعايه في الاسم، لان برضو لما بيهتموا بدعايه الوجه الجديد بتساعد، فهم ما كانوش كانوا بيظلموني بقى، كانوا تلاقي اسمي في الاخر خالص ما يجيبوش عني، مفيش حد يجيب سيرتي طبعا كده. ما اعترضتش لسه اخ، وما اقدرش اعترض وما اقدرش اتكلم يعني. انت بتعترضي؟ والله انا غلبانه. انا غلبانه في حته الاسم، انا ما بيهمنيش على فكره حكايه كتابه الاسماء، يعني انا بسمع ان في ناس ونجوم كبيره ما هماش محتاجين ان اسمهم يتحط في الاول ولا في الاخر، يتخانقوا ليه؟ انا مش شايفه لها لازمه ابدا، لان الدور الجيد والعمل الجيد هو اللي بيتكلم في الاخر، يعني فرحتي ده انا بخاف جدا، يعني انا ممكن ابقى معايا فرصه كبيره ودور كبير قوي بخاف اقول عنه لغايه ما اشوف رد فعله والناس تقولي بقى يبقى ليا حق اكلم. انت حسيت ان الحظ فعلا عند معاكي؟ عند؟ لا ده عند كتير قوي. عنده كده ولا انت ليكي دور؟ لا لا دي كلها هو صحيح لكل مجتهد النصيب، بس انا والله كنت بجتهد دايما، لكن الحظ ساعات يعني بيأخر الفرص شويه. بتجتهد ازاي؟ يعني اطلع اقرا اشوف افلام اتفرج على زمايلي. هل ممكن تروحي المخرج وتقولي انا عايزه اشتغل؟ عملتها طبعا. فأكبر فرصة ليا كفنانة؟ لا لا لا لا لا. انا بروح له امتى؟ لما بتكون لسه ما ترشحش زميله ليا من الزميلات، يعني اول ما اسمع ان فلانه هتعمل الدور الفلاني اسكت، ما اقدرش اقول ابقى جوايا كده اقول يا خساره، يا نفسي كان نفسي اعمل الدور الفلاني. امتى حصل ده على وجه التحديد؟ رحت المخرج وقلت له انا عايزه اشتغل؟ مسلسل ليه وهذه كانت يمكن اكبر فرصه في حياتي في التلفزيون. تفتكري انت صح؟ صح، ايه رايكم؟ مش عجبتكم في يعني انت صح بالتصرف ده؟ انا صح، لاني هو اولا كانت مرشحه مني قبل مني، يعني زميلات كتير، يعني يمكن ثلاث اسماء قبل مني طرحوا. فكان مين غير ليلى علوي؟ كانت مدام نجلاء فتحي. عرفت ان اسم اول اسم اول اسم كانت نجلاء فتحي، وبعدين ليلى علوي، وبعدين طرح اسم رغده، لكن يعني ما ترشحت، ما بعتولهاش يعني، انما هي رشحت يعني. واخيرا كانت ليلى علوي، خلاص هي اللي كانت هتصور وهتشتغل يعني. فلما قريت في الجورنال انها اعتذرت او يعني مش هتشتغل، رحت طالبه الاستاذ يحيى العالمي. الحمد لله لقيت، فوجئت بالتليفون من الاستاذ يحيى والاستاذ ممدوح الليسي والاستاذ يحيى فخراني انك انت ايه رايك تيجي تعملي ليه. فرحت جدا طبعا، قلت لهم انا عزمت بقى، هتطلعوا عليا اشاعه ان انا بعمل عزمي عزم يعني كل فنانه تاخد بالها بقى من ده قبل النهارده نفسي في كذا يعني. انا عنك فنانة الطوارئ، والدليل ان اي فنانة بتعتذر بيجيبوا بدلها دلال عبد العزيز، او بلغة الكورة كده قاعدة احيانا على دكة الاحتياطي. تعليقك ايه؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. شيء ما بيضايقنيش خالص. يعني انا فعلا هو لا مثلا اخذتها ما كانتش فرصتي. لم يكن ابدا لها. لم يكن ابدا لها، كانت مدام نبيل عبيد معتذرة. انا بفرح جدا. هلا حبيبتي كانت ايمان معتذرة. وحب في التخشيبه دي اكبر يعني نقله ليها في المسرح. ما كانش حد معتذر. كانت مدام نيلي. نيلي ده انا رحت مكانها وهي عامله بروفات وخلاص هتفتح بعد اسبوع. ده مش وحش. لان يعني هي بتبقى خلاص ثابت العمل. طب اسالك هنا سؤال صريح وتجاوبيني بصراحه كده، ده ما بيقللش من قيمتك كفنانه؟ لا خالص، بدليل ان انا الحمد لله ربنا بيوفقني في الدور بعدها وبشهاده كل لا لما تتجابي كل ما واقفه ناس اعتذر يقول دلال يجيب. ما هو دلوقتي خلاص بقوا بيجيبوني اول واحده خلاص يعني. الحمد لله اتفكت الحمد لله. افهم من كده ان اي فنان لابد انه يقدم تنازلات عشان المركب تسير؟ يعني تنازلات ما تكونش مؤثره فيه هو شخصيا، يعني مش ما بقللش من كرامتي يعني، انما دوره فرصه حلوه وزميله كبيره. اولا انا ما بروحش مكان مثلا واحده سوري مبتدئه ولا واحده يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي هفق يعني، لا انا باجي مكان نجمات كبار جدا ونفسي اوصل لمكانهم. بعد الاعمال اللي عملتيها بعد اعتذار زميلات اصدقائك، هل نقدر نقول ده تنازل ولا ذكاء؟ انت تحسبيها ايه؟ مش عارف يعني، هما بيقولوا عليه ذكاء، انما انا مقصودهاش، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. مش مقصوده يعني؟ لا مش مقصوده خالص. مسرحيتك يعني الاخيره مع الفنان سمير غانم اعتذرتي عنها ليه؟ قالوا لي هنعدل في الدور وهنحسن من الدور فده ما حصلش. لكن انا مين اللي وعدك هنا؟ الاستاذ حسين كمال والاستاذ عبد الرحمن شوقي المؤلف. فجينا بعض بقى الشروط الصغيره اللي هي من حقي بقى يعني كفنانه ان انا اعمل عمل يعني ما ارجعش الورق، لكن ما التقيناش في وجهات النظر الفنيه، ده غير الماديه دي سيبيها على جنب. كمان ما التقيناش فيها فاعتذرت وانسحبت، وسمير للحق هو اللي شجعني. عملت بروفه قد ايه؟ لا عملت بروفات كتير يعني. قد ايه خدت وقت؟ قد ايه؟ حوالي شهر بس، ما كنتش يعني شهر بس. فنان سمير غانم ما اتضايقش؟ لا هو اتضايق جدا طبعا. سمير اتضايق لانه كان بيفضل من الاول ان انا ابقى معاه يعني، لان هو اتعود عليا في الماتش من الموقف. لا ده هو اللي شجعني، قال لي حقك يعني ما دام هم طبعا ويسال فيها سمير غانم يعني هو اللي قال لي ان شاء الله. فهو اللي قال لي لا طبعا حقك ودي ابسط حقوقك، زي ما هم بياخدوا مني الواجبات اللي عليا لازم هم يدوني. بيني كده لما روحتوا البيت ما حصلش مشاده بينك وبينه؟ احنا في حوار صريح جدا. انت اعتذرتي بعد شهر وهو متعود عليك زي ما بتقول. لا والله. وبعدين انت اعتذرتي يعني دي حاجه تجنن. لا لا، لانه هو اتحط في المواقف دي كتير. فقال لي انا ما اقدرش اجي عليكي وانت مش مقتنعه وتبقي متردده، فده مسرح. عارفه لو عمل مثلا فيلم، ما انا عملتها كتير، جملت ناس كتير قوي في السينما من سكه المجامله، وان انا يعني اهو فيلم وهيعدي، انما ده مسرح. والمسرح بالذات يعني انا بستمتع بالعمل على المسرح. انت كده صريحه جدا. صريحه. سمعنا ان هو ساب لك البيت وقعد في اوتيل مده طويله، ده صحيح؟ اطلاقا ما حصلش خالص. يعني قعد معاكي في البيت؟ وبعدين هو ما يستجريش يسيب البيت. ما يقدرش. مين اللي رشح الفنانه البديله بقى؟ إيه انا. بصفتك ايه؟ لا ما انا شوفي بقى، هنا بقول لك دي فرص، عشان كده انا بقول قبل كده ان الوجوه الجديده لازم تاخد فرصه. انا شفت جيهان نصر في مسلسل برضو مع سمير غانم، كانت بتصور معاه فيه، هو لسه ما يعني ما نزلش ما تعرضش، بس شفتها وشفتها قبل كده في عمل تاني، ولقيت البنت شكلها لطيف جدا وممثله كويسه ومن حقها. انا مجرد ما قلت لسمير، يعني انا اللي مش انا اللي رشحتها، يعني رحت قلت للاستاذ حسين كمال خد جيهان نصر ولا الشركه، لا انا فكرت سمير. ولغايه دلوقتي سمير لما بيحتار في دور مثلا بنات جديده وهم بيشتغلوا معاه، يقول لي دلال ما عندكيش بنت جديده مثلا كويسه او شاب جديد، فانا بقول له اسماء. فانا من ضمن الاسماء يعني اللي قلتها اول اسم قلت له جيهان نصر، تبقى ظريفه جدا. بيقولوا كمان ان من مشاعرك الجميله جدا كنت بتعزمي النقاد عشان يشوفوا المسرحيه، ده صحيح؟ حصل. طب جواكي بقى كان عايز يقول ايه؟ خليكي صح. لا هو تأنيب ضمير برضو ان انا سبت. لا سيبك من تأنيب ضمير، اهلي انا بتعزميهم عشان يعملوا مقارنه بينك وبين جيهان نصر ويقولوا دلال عبد العزيز كانت احسن، ولا عايزه تقولي ان مش هاممني؟ اولا حرام انهم يعملوا مقارنه ما بيني وبين جيهان نصر. انت عزمت النقاد ليه؟ لا عشان يشوفوا مسرحيه فعلا حلوه، وعشان يشوفوا سمير غانم اولا طول عمره مش محتاج دلال عبد العزيز، ولا عشان تقولي مش هاممني. انا اقول لك على حاجه بقى، بقى سمير كده. غانم بقى من ضمن الاسباب الحقيقيه. أيوة. سمير غانم اي حد بيوقف جنبه ما بيبانش. عشان كده بقى ما بيبانش قوي. فيعني فانا حسيت ان انا حتى يعني دلال عبد العزيز شويه على اني كبرت شويه على اني ايه، يعني اخدت فرصه لوحدي في حب في التخشيبه مع الاستاذ جورج سيدهم صحيح، انما يعني ايه دي اشتغلت من غير سمير غانم، لان كان في من ضمن الهجوم اللي عليا ان انا ما بنجحش على المسرح او ما ببقاش ظريفه الا جنب سمير غانم. طب اديني الحمد لله اثبتت لكم ان انا من غير سمير غانم. نسيب الفن كده شويه ونتكلم في حياتك الخاصه، موافقه؟ اللهم احفظنا. كنا كويسين في الفن. انا عايزه ابتدي معاكي اقول لك متجوزه بقالي كام سنه؟ متجوزه يا ستي بقالي، هتقعدي بقى تقولي ما شاء الله. لا عشان مش عارف سنك الحساب، وعشان دي موضه وبدلت خلاص، مش عارفه ايه المشكله اللي فاتت. خلاص انا متجوزه بقالي دلوقتي من سنه 84. عن حب ولا عن عقل؟ عن حب. مين اللي ابتدى الاول؟ حب بالاول. انا. انتي؟ انا. انت اللي بداتي. انا طبعا. هو سمير غانم طبعا ايه، عشان انا كنت جديده خالص ولسه جايه من الزقازيق ومبهوره باضواء المدينه واضواء المسرح واضواء النجوم، فهو زي ما تقولي كده بالبلدي هو النجم اللي شقطني يعني. فانا هو احتواني يعني، فكان يعني بحس انه انا ما اعرفش امشي خطوه من غيره، فحبيته جدا وتعلقت بيه جدا واصريت ان انا اتجوزه. اصريتي انك تتجوزي ليه؟ هو كان رافض ولا رافض؟ رافض. كان اشهر عازم في الوسط الفني، انا اللي كسرت القاعده دي على راي سعيد صالح. ايوه اللي انت كنت املنا في الوسط. انت اللي طلبت مني الجواز ولا ايه؟ طبعا. لا بجد؟ مش عيب، زي الضوء الحلو بتاع ليه كده. قلت له قلت له انا عايزه اتجوزك طبعا. وافق على طول ولا تردد؟ هو تردد شويه، قولي سنه اثنين ثلاثه. فكر. أربع سنين قصة حب كبيرة بيني وبين سمير غانم. وبعدين أنا شرقية قوي ومن الشرقية ومن الزقازيق، فما أقدرش تتحسب عليا قصة حب وما تجوزوش. إزاي يعني؟ فلازم أتجوزه طبعا. سؤال صريح بيفرض نفسه، هل جوازك من الفنان سمير غانم كان جواز مصلحة؟ كان جواز فنانة من فنان؟ لا خالص. بدليل ان انا لو ايامها خيرني ما بين الفن والنجومية ولا الجواز، لا كنت هتجوز واقعد في البيت. للدرجة دي؟ انا كنت بحب سمير غانم قوي ومركزة على اني اتجوزه، فلو قال لي تختاري ما بين طب الفن، انت جايه من الزقازيق مخصوص عشان تمثلي، خليكي لسه قدامك المستقبل وهيعطلك الجواز. اقول لا لا ما يعطلش. هو اللي بيقول لك كده؟ طبعا. يا رب. الله اعلم بقى كان بس هو ما ندمش متهيألي يعني. دلوقتي بقى مركزه على الفن. فلما تقولوا لي ايه؟ سمير غانم. لا موجود الحمد لله. اتضمن. هرجع له اسم. اتضمن هو. انا عايز اسالك سؤال، انت بتغيري عليه؟ بغير كنت. دلوقتي اختلفت بقى شكل الغيره يعني. اللي كان ممكن يصير غيرتك كزوجه في الاول؟ في الاول لا، وانا زوجه طمنت خالص ما بقتش اغير. خلاص اتجوزي بتحبيه، لانه كان بيسال تتجوز اهلي وانا كنت عايزه اتجوز اولاني لما اتجوز تاني يعني فدي مطمناني يعني الحمد لله. فدي ما بتخليش غير. وبعدين بقى باحتكاكي في الوسط الفني والاضواء والمعجبين والجمهور، كنت الاول بغير من معجبات بيقولوا في المسرح وانا لسه ما اتجوزتوش. ففهمت بقى كنت بتتصرفي ازاي. لا كنت غلسه قوي. ازاي يعني كنت غلسه يعني كنت مثلا اروح داخله الاوضه عليه ايه بقى مين دي كده حاجات يعني ما اتجوزتوش حاجات عيالي كنت بتعملي كده بقى. كنت بحس ان لا حقي لا كنت بحس انه حقي يعني حقي انت حصرتيه بحر. قريت لك مره تصريح بتقولي فيه ان اي شيء اسمعه عن سمير غانم بالنسبه للاخريات لن اصدقه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه اني واثقه فيه جدا وواثقه فيه ان هو مش هيبقى فيه اي علاقه مش ظريفه او واخده شكل سخيف يعني مع اي واحده اخرى. حد قال لك قبل كده حدا عن سمير؟ يو كتير كتير قالوا كتير قوي كتير قوي ودن من طين ودن من عجين يعني بروح ايه باخدها له بظرف كده وانا اروح له في البيت اسكت مش بيقولوا لي انك مثلا بتحب فلانة هو يضحك وانا اضحك وخلاص ناخدها كده يعني. هو فيه الحمد لله مدام الثقة بتبقى موجودة والحب اساسا هو اللي بيدوب اي شيء. اللي سمعتيه كزوجة وضايق جدا؟ لا كزوجة لا ما انا سمعت ان هو مثلا على علاقة بواحدة فمش ممكن طبعا مش هقول اسمها مين الفوم كتير. الوسط الفني ايه الوسط الفني بلاش يا منى الحاجه انا مش هقول لك اسمها انا ممكن اقدر الوسط يعني. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. الله اكرم وكل سنه وانت طيبه. مستمعينا الاعزاء، رحل المخرج الاذاعي الكبير محمد علوان في 9 أغسطس عام 1979، ونلتقي الآن به لكن ليس كمخرج كما اشتهر، ولكن كممثل في تمثيلية تذكرة لطنطا تأليف عبد الله عثمان وإخراج عثمان أباظة وبطولة محمد علوان. هنا القاهرة. تذكرة لطنطا. تذكرة لطنطا تمثيلية كتبها محمد عبد الله عثمان إخراج عثمان أباظة. خير يا رب اللهم اجعله خير. هاتي روح انت. عزيزة في الخطر احضر. يا ستار يا رب، يا ترى ايه جرى لك يا عزيزة؟ سلامتك يا حبيبتي. ما قلت لك يا عزيزة ولدي هنا ما سمعتيش كلامي. استغفر الله العظيم، منك لله يا حماتي، انت السبب في كل ده بقى. يعني ما كانتش بنتك تولد جنبك في البلد ما ينفعش الحال، دي اخرتها. لكن الحق علي، انا اللي قلت لها سافري. كان عقلي فين ساعتها يا اخواتي؟ بس في حد يسيب مصر اللي فيها الدكاتره والمستشفيات وروح يولد في الارياف؟ لطفك يا رب. خضره بنت يا خضره. نعم يا سيدي. هاتي لي الشنطه بسرعه. كفل الشر، على فين يا سيدي؟ مسافر البلد دلوقتي حالا. ليه جرى حاجه؟ ستك عزيزه تعبانه شويه. يا ندمتي، بعد الشر عليك يا ستي، الف سلام عليك يا ستي. كفايه بقى، اسعفيني بالشنطه. Thank you.

واخرتها تعبنا راح بلاش. وليه ما جبتوش دكتور؟ بعتنا جبنا الدكتور واداها حجنتين، وعلى بال ما رجله حصلت باب الدار كان طلع السر الالهي. وازاي بس ما ادتلوش خبر من يوميها؟ والله احنا قلنا بكره ربنا يسهل عليه، لكن لما قطعت الاكل قلنا ما فيش فايده، لازم نبعت له. الله، انت بتعيط يا سامي؟ ليه كده يا ابني؟ اخص عليه، انا كنت فاكرك راجل. ازاي ما عيطش يا خال؟ دي هي اللي كانت معمره بيتي ومساعد معيش يا خال. ابني ساعد ربنا يا ابني، والله كانت نفعانا كلنا. بس الحكايه ما تستاهلش العياط. ما تستاهلش العياط ازاي؟ انت بتتكلم ازاي يا خال؟ زي الناس يا ابن اختي. وده برضو اصولتي يا ناس، بدل ما توسيني وتعزيني يا خال. عليه ده كله مال الدنيا كله فداه. مال الدنيا معلش، انما عوضها ازاي؟ اجيب غيرها منين يا ناس؟ يعني مفيش على طيارها؟ ايه اللي خلقها؟ ما خلقش غيرها؟ برضو كده يا خال، حرام عليك. كده ونص يا اخي، اللي يشوف عمايلك دي يقول عليك فقير ولا حلتكش حاجة، لكن الحمد لله أشيتك معك، عندك القرشين اللي عند مسعود على حزبة أبو عوف يجيبوا لك سته. الله يسامحك يا خال، الله يسامحك. أنا لو لفيت الدنيا كلها ما جيبش أعز منها أبدا. مسكينة عزيزة، الله يرحمك يا مراتي. الله الله الله، يا خبر أبيض، مراتك ده انت فاهم غلط يا ابن أختي. ازاي دي اللي ماتت؟ الجاموسة اللي كنت مشاركنا عليه، احنا كنا مسميينها عزيزي. يا نهارك أبيض يا خال، انت بتقول ايه؟ روح روح روح يا شيخ، الله يسامحك. تذكرة لطنطا. تذكرة لطنطا تمثيلية كتبها محمد عبد الله عثمان، أخرجها عثمان أباظة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات شيرين، محمد علوان، أحمد أباظة، كامل أنور، أحمد راضي، حسين فياض، لطفي عبد الحميد، عبد العزيز خرشد، خيرية أحمد، محمد عبد العزيز، أحمد لوكسور، أحمد شوقي، إبراهيم جكلة. مستمعينا الأعزاء، ونقضي الدقائق الأخيرة من الحلقة مع هذه الابتسامات من ساعة قلبك. أهلا وسهلا يا دكتور السداد. أهلا بك يا خواجة. ازاي الصحه؟ الله يخليك. ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله. الحمد لله اللي انت بخير. الله يحفظك. ازيك يا خواجه؟ الله يخليك. وحشنا موت يا اخويا. الله يحفظك. يا مرحبا. الله يخليك. اهلا اهلا. الله يسترك. الحمد لله اللي انت بخير. كفايه بقى. اي والله. الله يخليك. ازيك يا خواجه؟ الله يحفظك. اهلا. لا قول لي يا خواجه. نعم. انا كلمتك في التليفون من شويه ولا لسه؟ ايفا ايفا حضرتك كلمتني يا خبابي. والله ايفا. ويا ترى قلت لك تحجز لي اوضه ولا نسيت اقول لك؟ لا يا خبابي، حضرتك كلمتني في التليفون علشان حاجه تاني. علشان ايه يا ترى؟ والله قلت لي كلام غريب شويه. كلام غريب ليه يا اخويا؟ مش قلت لك تحجز لي اوضه في اللوكاندا؟ لا، انت قلت لي احجز لي تذكرتين بلكون. يا نهار اسود. ايه؟ ابقى حجزت الاوضه في السيما. على العموم ولا يهمك، انا فهمت لوحدي انك عاوز تحجز اوضه في اللوكاندا. وحجزت الاوضه يا خواجه. ايه يا خباب، امال ايه؟ حجزت لك اوضه نمره 55 بتاع كل مره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا خواجه، بلاش نمره 55 بتاعت كل مره دي. لا يا اخويا، احسن ده فيها رطوبه. يا خبابي على ماما، تزعلش نفسك. تحب حضرتك تمسكت اوضه نمره كام؟ انا عايز الاوضه الشرحه. نمره 55. طيب يا خبابي، اذا ما كانش الاوضه نمره 55 يعجبك، اتفضل حضرتك في اوضه نمره 55. لا يا خواجه، 55 لا، انا عايز الاوضه نمره 55. وهو كذلك، اتفضل معايا يا خبابي. طيب يا اخويا. يا فزده ولا يا فزده؟ نعم يا خواجه. خلي بالك من اللوكاندا لحد ما ارجع. حاضر حاضر يا خواجه. خلي بالي من اللوكاندا يا جدعان. يا اخواتي يا عالم. ايه بس اللي مزعلك يا ام فلفل؟ خلاص انا مش هشتغل في اللوكاندا دي بعد كده. بس حصل ايه يا ام فلفل؟ الوليه المجنونه اللي ساكنه في نمره 17. مالها؟ لما هي بنت زوات، ايه اللي نزلها في اللوكاندا زي دي؟ ليه بقى هي عملت معاكي ايه؟ تصدق الوليه اللي عندها الهفه الزواتي دي تديني فرده الجزمه بتاعتها وتقول لي وديها عند بتاع اليميش. حلوه يا ميزي. هاو يميش حلاوه. ليه بقى ست؟ يمكن يا اخويا عايزه تعملها خشاف. ايه في ايه يا ام فلفل؟ الحقني يا خواجه، خلصني من اللوكاندا البرستاني دي. انتوا هتتجوزوني؟ اعوذ بالله. ما تفسريش في وشي. في ايه خسلان؟ قول لي الاول، هو بتاع اليميش بيصلح جزم؟ مجنون مين اللي قال كده؟ الست بنت الزوات اللي ساكنه في اوضه نمره 17. يا خبر اسود، دي لازم مجنونه دي. انا اول ما يسافر احنا نقول له في وسه. بونجور يا خواجه. يا اخلا وسخلا. انا لازم اسيب اللي كنت دي. ليه يا مدام؟ علشان السيرفيس هنا مش عاجبني، مفيش احترام، مفيش ترتيب، مفيش مخ. في ايه بس يا مدام؟ في ايه؟ المدام اللي بتشتغل عندكم دي اللي اسمها هقول معايا. مين يا مدام؟ اللي عندها ابني اسمه ايه؟ قول معايا. اسمه ايه يا مدام؟ الحراق ده يا مسيوه. الحراق ده ايه؟ عاوزة تقول ام فلفل يا سيدي، ام فلفل. يا سلام على الزوات يا جدعون. مالها ام فلفل يا مدام؟ مخها حجري خالص. بتشتغل ايه هنا دي؟ دي بيشتغل غساله يا مدام. بالكهرباء؟ الهي كهربوكي زي السد العالي. ايه بس في ايه؟ عمل ايه ام فلفل يا مدام؟ اديت لها الجزمه بتاعتي توديها عندي بتاع اليميش. مش وديتها ليه؟ صحيح، انت ليه مش وديت الجزمه عند بتاع اليميش؟ يا نهار زي بعضه يا اخواتي، واوديها له ليه؟ ايه بس صحيح، يا نهار زي بعضه يا اخواتي وتوجهها له. ليه؟ علشان يسلحها. ايه هو ده؟ ايه فسخيخ؟ ايه هو ده؟ انت بتشخطي فيا يا سوفاج. ايه دي؟ انت بتشخطي فيها يا سوفاج؟ ونزودتي انا هفقعك روسيه. ونزودتي رح تفقعك روسيه. عيب يا مدام. ايه ده ده؟ عيب يا مدام. ايه ده ده؟ اوعى كده احسن ادب صوابعي في عينيك انت كمان. ماليش دعوه، خدوا رخيتكم بقى. اغزى عليكي يصح برضو يا مشده، يصح برضو. ما توديش جزمتي تتسلح عندي بتاع اليميش. يا عالم انا هتفارس. هو بتاع اليميش بيصلح جزم؟ طب يبيع قمر الدين، بندق، زبيب، جوز، لوز. طيب ما انا عارفه اني بتاع اليميش بيبيع جوز ولوز. طيب وديله الجزمه ليه؟ علشان يركب لها لوزه. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.